مصر الخبر حبيبي يا مسافر. وإذا ما تدري عني إيش قد بعدك ظلامني ينزل دمع مني يحكي لك الصاير. حبيبي يا مسافر خبر حبيبي.